بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب الرجعة. شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه ولو طلق فجن، فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك، والأصح أن الرد والإمساك صريحان، وأن التزويج والنكاح كنايتان، وليقل رددتها إلي أو إلى نكاحي، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد فتصح بكناية، ولا تقبل تعليقا، ولا تحصل بفعل كوطئ، وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض، لم يستوفي عدد طلاقها، لم يستوفى عدد طلاقها باقية في العدة محل لحل لا مرتد. إذا طلق الرجل زوجته فالطلاق ينقسم هنا إلى قسمين: إما أن تكون هذه الزوجة مدخولا بها، وإما أن تكون غير مدخولا بها. فإذا كانت الزوجة مدخولا بها، عند ذلك له عليها الرجعة في الطلاق الأول وفي الطلاق الثاني، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا كانت المرأة غير مدخول بها، عند ذلك فليس له عليها الرجعة، فمجرد قوله أنت طالق بانت منه، ولها أن تتزوج ولو بعد لحظة واحدة مباشرة. يعني قال هو أنت طالق، باشر أبوها فقال لآخر: زوجتك ابنتي فلانة، فقال قبل، ويوجد الشهود، عند ذلك صح العقد. وربنا سبحانه وتعالى أعطى هذا الحق للأزواج عندما تكون المرأة في عدتها، في طلاقها الأول أو في طلاقها الثاني. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يعني إذا كانت المرأة في العدة فزوجها أحق بردتها، لأنه كان بعض الصحابة الكرام أراد أن يمنع أخته من أن تعود إلى زوجها، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. فقال ربنا: إن أرادوا إصلاحا. فهذا الأمر إذا أرادوا الإصلاح وبعد ذلك وجدوا أن مسألة الطلاق ليست من صالح الطرفين، ففي أي لحظة من لحظات عدتها فليقل: رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، رددتها، رجعتها، كما سيأتي معنا. أي كلمة من هذه تعود المرأة لزوجها. ولقد طلق النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها طبعا، وحزن سيدنا عمر لذلك الأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. فراجعها صلى الله عليه وسلم. أحد أبناء سيدنا عمر رضي الله عنه طلق زوجته في حيضها، فذكر ذلك سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. إذا كان هنالك عندنا إذن زوجة وزوج، وهنالك صيغة، فهذه أركان الرجعة. يعني هنالك زوج سابق قد طلق، وهنالك زوجة اسمها زوجة ما دامت في العدة الرجعية، وبعد ذلك عندنا صيغة. لا بد من توفر هذه الأمور الثلاثة. سنتكلم عن الواحد تلو الآخر. الزوج هنا اسمه المرتجع، لأنه يريد أن يراجع زوجته. الزوجة مرتجعة، وعندنا الصيغة وهي قوله راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. بدأ الشيخ بالركن الأول فقال شرط المرتجع الزوج أهلية النكاح بنفسه، يعني إذا كان هذا الزوج قادرا على النكاح بنفسه، كيف يكون قادرا على النكاح بنفسه؟ أن يكون بالغا. فلو جاء الصبي فقال زوجني، فقال مثلا لوالد بنته فقال زوجتك، لا يصح هذا العقد، لأن الولد لا أهلية له، الصغير دون البلوغ لا أهلية له. إذن لا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون مختارا، أن يقال له رغما عنك ومهدد بشيء كقتل وما شابه ذلك راجع زوجتك، فهذا لا يصح فيه الرجعة أيضا. إذن لا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون مختارا. لو جاء مجنون فقال رجعت زوجتي، لا يصح طلاقه، ولا يصح ولا تصح رجعته. المجنون ليس عنده عبارة، لا تصح عبارته. كما كل إنسان غير قادر على إنشاء النكاح، إذا جئنا في يوم العقد هل يصح نكاحه؟ هل يصح عقده؟ قد يصح عملية النكاح، لكن من الذي يتولى عملية النكاح؟ الولي، ولي الصبي، ولي المجنون هو الذي يتولى عقد النكاح. إذا من الممكن أن نزوج ولدا صغيرا لبنت صغيرة أو كبيرة، ممكن، لكن الذي يتولى عقد الصغير أو عقد المجنون من؟ الولي. إذن لا بد لهذا المرتجع أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مختارا. في هذه الفترة ينبغي عليه أن يكون على دين الإسلام، فإذا خرج عن دين الإسلام وكان مرتدا ربما يرتد بكفره. والناس اليوم يتساهلون في هذا الأمر، فكم من إنسان في كل يوم تظهر على لسانه كلمات الكفر وهو لا يصلي، بعد ذلك يريد أن يراجع زوجته، كيف يستطيع أن يراجع زوجته؟ هذا لا يحق له ذلك. إذن لا بد من عودة وتوبة إلى الله تبارك وتعالى ورجوع إلى الإسلام، وبعد ذلك يراجع زوجته. أما في حال ردته، في حال كفره، في حال عناده، في حال إنكاره شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هذا لا تصح رجعة. إذن الرجعة في ماذا نفهم من الآن؟ الرجعة في حال الردة لا تصح، الرجعة للصبي لا تصح، الرجعة للمجنون لا تصح، الرجعة للمكره لا تصح. أما الصبي والمجنون فمن الممكن أن يتولى ذلك وليهما. إذا كان الإنسان سكرانا، سواء كان متعدا بسكره أم غير متعد، وقال راجعت زوجتي، هذه معصية، عند ذلك كل ما يترتب على هذا السكران من كلام فإنه يصح. قال ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح. الأصل إذا كان الإنسان عبدا أو كان سفيها فلا يحق له أن يبتدئ النكاح، ولكنه إذا نكح وبعد ذلك طلق فهل يحتاج إلى إذن في المراجعة؟ لا، لعندنا قاعدة عامة تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ففي داخل العقد من الممكن إذا طلق أن يراجع، ولا يحتاج إلى إذن لس فيه من وضع قيما عليه، ولا العبد من سيده. إذا طلق الإنسان وبعد الطلاق وفي فترة العدة أصابه جنون. قال الشيخ: ولو طلق فجن. الفاء هنا تستخدم للتعقيب، يعني بعد أن طلق فجن كان متابعة الجنون للطلاق ورأى بعضها البعض، فيها تعقيب، يعني ما زالت المرأة في عدتها. عند ذلك هل للولي، ولي هذا المجنون، أن يقول راجعت مثلا زوجة فلان الذي هو يتولى أمره؟ نعم يصح له ذلك، كما يصح له أن يبتدئ نكاحه من جديد. هذا هو الركن الأول من أركان الرجعة، من هو المرتجع. بعد ذلك قال: وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك. هذا القسم الثاني الذي يسمى بالصيغة، يعني ما هي الألفاظ التي يمكن أن يقولها الإنسان من أجل أن يراجع زوجته. المذاهب الثلاثة أن الرجعة تصح بأحد أمرين: بالفعل وبالقول. فلو وضع يده عليها، عانقها، قبلها، جامعها، وطئها إلى غير ذلك عادت. وكذلك لو قال راجعت صح ذلك منه بأحد الأمرين. عند الإمام الشافعي لا يصح ذلك إلا باللفظ، لا بد من هذه الألفاظ. ومن جملة هذه الألفاظ قال راجعتك، رجعتك، ارتجعتك. هذا شيء، أنت مراجعة، أنت مرتجعة، أنت مسترجعة، كيفما كان ذلك، فسواء كان بلغتنا العربية أو بأي لغة من لغات العالم، المهم أنها لغة التخاطب ما بين الطرفين. والأصح أن الرد والإمساك صريحان: رددتك، أمسكتك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا إمساك، نعم، فالإمساك هو المراجعة. حتى ولو قال مسكتك، نعم. وأن التزويج والنكاح كناية، هي زوجة، فلو قال لها تزوجتك، نكحتك، وأراد بذلك الرجعة، فإنما ذلك يصح أيضا. لماذا الرد والإمساك صريحان؟ طبعا لأن الله سبحانه وتعالى في الرد قال: فأمسكوهن بمعروف، وقال في الأزواج: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. أما بالنسبة للتزويج والنكاح، التزويج والنكاح لو قال تزوجتك، نكحتك، في الأصل يقول هذا الكلام عند الزواج، فكانت حراما عليه فتحل له، والآن هذه تصح في الابتداء، لذلك تصح في الدوام إن قصد ذلك ونوى هذا الأمر. وليقل أي الزوج الذي يريد أن يعود إلى النكاح وهو المرتجع: رددتها إلي أو إلى نكاحي. قال: والجديد أنه لا يشترط الإشهاد فتصح بكناية. عندنا عند الإمام الشافعي له مذهبان: مذهب قديم ومذهب جديد. والمذهب القديم كله الآن قد رجع عنه الإمام الشافعي، بل اختار الشافعية منه بضعة أقوال رجحوها على المذهب الجديد. أما الأصل في الفتوى إنما تكون على المذهب الجديد. والجديد أنه لا يشترط الإشهاد في النكاح، نحتاج إلى اثنين من الشهود. لو قال رجل لامرأة مثلا: زوجيني نفسك، فقال زوجتك نفسي، هذا لا يصح، لا بد من، أو قال الولي زوجتكها فقال قبلت نكاحها، ولا يوجد شهود، لا يصح. لكن الرجعة أمر أسهل بكثير من مسألة ابتداء النكاح، فله الحق في هذه الحالة أن يقول هذا الإنسان: راجعت زوجتي، دون أن يكون هنالك شهود. في المذهب القديم كانت هذه المسألة تحتاج إلى شهود، كذلك تحتاج، لا تحتاج هذه المسألة إلى رضا الولي. قال أبوها مثلا: أنا لا أريد أن تنكحه أو أن ترجعه، ليس له حق. له حق في البداية عندما قال زوجتك، قبل أن يقول له الحق أن يمتنع أو أن يقول. أما في المراجعة فلا حق للأب. ومن هنا أحب أن أشير إلى مسألة، يعني بعض النساء لسبب من الأسباب أو حتى يحققوا غرضا من الأغراض، فإنها تذهب لبيت أهلها وتمكث فترة، هذا ما يسمى عندنا في العامية والله حربان بنت أهل مثلا. هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، يحول الأب والزوجة هذه المرأة إلى ماذا؟ إلى ناشز. وهذه يعني هذه تغضب، هذه العملية تغضب الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمرأة، هذه لا يقبل لها صلاة، لا يقبل لها عمل صالح ما دامت مترفعة على زوجها. كيف تبيت في بيت أبيها وزوجها غير راض عنها؟ المشكلة أحيانا ترى هذه المسألة مع أناس يدعون العلم. إذا قال الرجل لصهره زوجتك حتى ولو في عقد شيخ يعني مثلا، ثم أراد هذا الرجل أن يأخذ الزوجة، لا يحل له أن يؤخرها عنه أكثر من 3 أيام، يعني مع حد أعلى 72 ساعة قبل أن تقول هذه الكلمة. اعلم ماذا يترتب عليها، والله حتى يجي أخوها، حتى تطلع أمها من العدة، حتى يصير إلى سنوية لأبوها، حتى يجي أختها من السفر، إلى غير ذلك. كلمات كثيرة اليوم نسمعها في عند الناس هي تبعدنا عن شريعتنا. ولو كان الأمر الذي يتعلق بالزوجة والزوج، قال ربنا وبعولتهن أحق بردهن، له سلطة عليها، أحق بردهن في ذلك، لكن مع هذه السلطة نقول للزوج في المقابل اتق الله في زوجك. يعني ما معنى ذلك أننا نترك ذلك الأمر على غالبه، لكن هذه مسألة ينبغي علينا أن ننتبه لها. فالجديد في مذهب الإمام الشافعي أنه لا يشترط الإشهاد، يعني عندما يقول الرجل رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لا يحتاج لا أن تسمعه المرأة ولا أن يشهد على ذلك. أما في المذهب القديم فكان الأمر فيه بالإشهاد، وربنا سبحانه وتعالى قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال في آية البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، هل كل بيع تبيعه تأتي باثنين من الشهود؟ لكن كلما كان البيع فيه اهتمام أكثر بتشهد عليه أنت، هو لا يحتاج إلى شهود. لك تبيع سيارة بجيب 2 شهود، لك تبيع بيت بجيب أحيانا 2 شهود، من أجل عدم الإنكار في المسائل البسيطة الناس. لذلك قالوا الإشهاد على البيع إنما يكون للأمن من الجحود. كذلك الإشهاد لو حصل على مسألة الرجعة، حتى لا تقول المرأة عندما انتهت عدتي راجعني وهو لا يحق له أن يراجعني، فجاء باثنين من الشهود وبعد ذلك سمع الشهود قوله راجعت زوجتي أو رددت زوجتي أو رددتها إلى نكاحي، سمعوا ذلك، فإذا صار إنكار وجحود يأتي بهذين العدلين فيقول إنني نطقت بهذه الرجعة أمامهما وقد سمعا ذلك ويشهدان عند القاضي بأنني قلت هذا الأمر. وكان بعض العلماء يعني في بلدنا يأخذ مذهبا خاصا لنفسه، فكان يرى أن الإشهاد واجب. ولذلك مرة طلق زوجته فعندما أراد أن يراجعها جاء بعدلين وبعد ذلك نطق بالرجعة أمامهما، وذلك حتى لا يحصل أي إشكال. لكن المذهب أن الإشهاد لا يشترط في مسألة الرجعة. قال فتصح بكناية، يعني دائما الكناية من الألفاظ التي يمكن أن يتكلم فيها الإنسان ويريد بذلك أن تعود زوجته إلى يعني عقد النكاح. قال ولا تقبل تعليقا ولا تحصل بفعل كوطئ. حتى يعني الكتابة لوحدها رددت هذا يحتاج إلى لفظ، لأنها هذه من العقود. لا يقول والله مثلا كتب في أبي الأولى جرب خطي يعني. لذلك نحن نحتاج إلى أن يتلفظ دائما. أما الأخرس فإشارة الأخرس مثل نطقه، فكل إشارة مفهمة عند ذلك قال العلماء إذا شهد بها شهداء أو شهود فطنون، يعني يعلمون هذه الكلمة ولا يريدون غيرها فتصح. أما قوله ولا تقبل تعليقا، يعني أولا هذا حق، لا يمكن أن يقول يقال للرجل أسقط هذا الحق الذي عليه، هذا لا يقبل إسقاطه. ماذا حق؟ ما دامت المرأة في عدتها مهما طالت عدتها، كم يتصور أن تطول عدتها؟ كثيرة. يعني مثلا امرأة بعد أن ولدت ترضع، طلقها زوجها، كثير من النساء عند الإرضاع لا ترى حيضا، وقد يستمر ذلك سنة أو سنتين أو أكثر، كل ذلك الوقت ما زالت رجعية. أما إذا أرادت أن تنتهي من عدة زوجها تقطع الولد عن الإرضاع، يأتيها الحيض، عند ذلك صارت تحسب القرون، لأنها من ذوات الأقراء. وشرط ثلاثة أشهر لا، هذه من ذوات الأقراء تب. وكان بعض يعني إذا قرأنا في قصص الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين لوجدنا أن بعض الصحابيات رجعت إلى زوجها بعد فترة وهي تحافظ على مسألة الزوجية، وذلك عن طريق الإرضاع مثلا. هل تقبل التعليق؟ يعني والله راجعتك إن شاء زيد، لا، هذه هل يصح الزواج؟ تزوجتك إن رضي فلان، إن رضي أبي، لا، هذا لا يصح. كذلك هذا التعليق لا يصح أبدا. هل يصح التأقيد؟ راجعتك أسبوعا، راجعتك شهرا، راجعتك ستة أشهر، راجعتك سنة، هذا لا يقبل أيضا، لا تعليق ولا تأقيد. ولا تحصل بفعل، هذا الرجل الأصل أن يمتنع عن زوجته وأن تمتنع عنه، لكن لها عليه هنا أن ينفق عليها وأن يسكنها في بيته، بل لا، بل عليه أيضا أن لا يخلو بها. ولذلك هي لا تستطيع الخروج من بيته إلا بإذنه، لأنها في مقام الزوجة في هذه الحال. انظر الإسلام ماذا يطلب منا، أن الزوجة المطلقة تبقى في بيت الزوجية وينفق الزوج عليها ولا تخرج من البيت إلا بإذنه. كل هذه الأمور اليوم الناس يتركونها، تطلق من هنا تحمل أغراضها وبعد ذلك تنطلق إلى بيت زوج أبيها، وكلما زاد الأمر بعدا كلما ازداد جفاء، كلما ازداد يعني بعدا عن شريعة الله تبارك وتعالى، وإسقاطا لهذه الحقوق، وتمضي الفترة الطويلة وبعد ذلك يعني يذهب ذلك الحق. ولا تقبل تعليقا، إذا كان الرجل لا نقول ولا تحصل بفعل كوطئ في هذه الحالة، كما قلت الأئمة الثلاثة ماذا عنده؟ أنها تحصل بأحد الأمرين، بالفعل وبالنطق يعني في العقد. أما عند الشافعية عند ذلك له الحق، أنت حرمت هذه الزوجة على نفسك بالطلاق، والإسلام سمح لك أن تردها، ردها بكلمة كما طلقتها بكلمة، قل رددتها وبعد ذلك افعل ما شئت، هذا لك حق. أما الأئمة فيرون ذلك، حتى لو وضع يده على يدها بشهوة أو قبلها أو عانقها أو وطئها، كل ذلك يعتبر رجعة، يسموها رجعة بالفعل. إذن عند الشافعية لا بد من رجعة بالقول. وترى أن الأمور كلها يعني تأتي مع الشافعية في شيء، قد يكون الرجل محرما وقد تكون المرأة محرمة في عمرة أو في حج. عند ذلك لو أراد الآن الوطء لا يحل له، لأن المحرم لا ينكح ولا، كذلك قال ربنا فلا رفث ولا فسوق. الرفث أي جماع، أي لا يوجد أيضا في الحج والعمرة. إذا ماذا عليه في هذه الحالة؟ قالوا يحق له أن يقول رددتها، سواء كان محرما أو كانت محرمة، لأن الردة هي عبارة، يعني الرجعة أحسن ما أقول الردة لأنه حتى لا يأتي بمعنى رددتها. الرجعة هنا ما معناها؟ معناها استدامة النكاح. هل هي زوجة الآن؟ الرجعية زوجة، بدليل أنها لو مات فعليها أن تباشر عدة الوفاة، وكذلك تأخذ الإرث، ولو ماتت كذلك يرث منه. أخذنا المرتجع وأخذنا أيضا الصيغة، بقي عندنا هذه المرأة. أي امرأة، وهذا الركن الثالث في هذا العقد، يصح أن يقول لها راجعت زوجتي إلى عقد، إلى نكاحي، إلى عقدي، إلى غير ذلك. وتختص الرجعة بموطوءة، ماذا يخرج؟ المرأة غير الموطوءة لا رجعة، مجرد ما قال أنت طالق. وهذا ما يخطأ فيه الكثير من الشباب، يحدث هنالك خلاف، يعقد العقد وبعد ذلك يريد أن يظهر رجولته، فيقول لا تذهبي، لا تخرجي، لا تفعلي، وبعد ذلك قول إن ذهبت إلى مثلا عرس بنت عمك بتكوني طالق مثلا، طلقت في هذا الأمر، ثم بعد ذلك يقول رجعت زوجتي، أنت هذا ليست زوجة، ويستمر نكاحه كله بالحرام، لا ما عنده نكاح. فينبغي لهذا أن يجدد عقد النكاح. وأنا أعرف بعض الشباب يعني جاءوا إلي، وأعرف أنه جاء المرة الأولى والثانية، وعندما دخل على زوجته ما عنده ولا طلقة، خلاص انتهى، يعني أول طلاق تنتهي هذه الزوجة. إذن وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض، تختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض. إذن أولا يشترط فيها أن تكون موطوءة، لا أن تكون غير مدخول بها. المسألة الثانية أن لا تكون مخالعة، فلو كانت قد فعلت، بذلت له المال من أجل أن يطلقها، معنى ذلك لا يحق له هنا أن يراجعها. الشيء الثالث، الطلاق ثلاث مرات، الطلاق مرتان يعني فيه رجعة، الثالثة ما فيها رجعة. قال لم يستوفي عدد طلاقها، يعني كانت في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية. الأمر الرابع أنها تكون باقية في العدة، فإذا كانت باقية، أما إذا انتهت عدتها صارت بائن، هو وغيره في التقدم إليها سواء. وكذلك هذه المرأة تكون محل لحل، فقد يكفر هو والعياذ بالله، أو تكفر هي، أو كانوا كافرين وبعد ذلك أسلمت مثلا هي وبقي هو على حال الكفر، هذا لا يصح ابتداء النكاح، فلا يصح أيضا الرجعة. لا مرتدة، فإذا ارتدت هي عن الإسلام فلا يحق له أن يراجعها، كأنه لا يجوز لنا أن نتزوج بالمرأة التي تكون على غير دين الإسلام، يعني إذا كانت ولا وليست من أهل الذمة. على كل حال هذا الأمر الثالث يحتاج إلى بحث طويل، نقف عنده. الحمد لله رب العالمين.